العامة التي رعاها الشارع في التشريع، لأن دلالة الألفاظ والعبارات على المعاني قد تحتمل أكثر من وجه، والذي يرجح واحدا من هذه الوجوه على غيره هو الوقوف على مقاصد الشارع من التشريع. ولأن الأدلة الجزئية قد يتعارض بعضها مع بعض، فيحتاج إلى التوفيق بينها ومعرفة ما يعمل به منها وما لا يعمل به. إذا كان الباحث عالما بأسرار الشريعة ومقاصدها العامة أمكنه أن يدرك ذلك، كما أن بعض الوقائع التي تحدث لا تتناولها عبارة النصوص الشرعية، وتدعو الحاجة إلى معرفة الحكم فيها بطريقة القياس أو المصالح المرسلة أو غيرهما، وذلك لا يتأتى إلا بواسطة فهم أسرار الشريعة والمقاصد العامة من التشريع. ولكن تنتشر بين الحين والآخر مفاهيم خاطئة لمسائل وردت في الشريعة الإسلامية، تؤدي إلى فهم مغلوط للمعاني والمقاصد التي جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيقها وبيانها. فقد جل الإسلام بنظرته الشمولية ومنهجه الشامل الكامل كثير من تلك المفاهيم التي كثر حولها اللغط والجدل. وللتوضيح أكثر في هذا الموضوع نقدم لكم هذه الدورة بعنوان مقاصد الشريعة ومفاهيم مغلوطة مع الدكتورة لينا فؤاد فراش. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واصل؟ السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. واصل الصوت ولا؟ تمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا. أما بعد، فإننا نجتمع في هذا اليوم الاثنين الموافق الثاني من شهر ربيع الأول لعام 1439 للهجرة للكلام في مقاصد الشريعة ومفاهيم مغلوطة، وهي من ضمن أنشطة جمعية أصول ومقاصد الشريعة برعاية كريمة من الدكتورة الفاضلة الدكتورة هويدة الحربي، حفظها الله ورعاها وبارك الله تعالى في جهودها وجعل عملها تعالى في ميزان حسناته. بداية الكلام في هذه المحاضرة، من عنوان المحاضرة يتضح لنا أن الكلام سيكون إن شاء الله تعالى في محورين. المحور الأول هو مقاصد الشريعة، والمحور الثاني هو مفاهيم مغلوطة. ما أعرف واضح البروجيكتر؟ تمام. المحور الأول أدرت على عدد من النقاط. النقطة الأولى سنتكلم إن شاء الله في الأدلة الشرعية المتفق عليها والمختلف فيها، ثم سنتكلم من مسالك العلة في القياس، كانت البداية الفرق بين المقصد والعلة وموقع المقاصد الشرعية وأقسام المقاصد. المحور الثاني سيكون الكلام فيه في مفاهيم مغلوطة للمقاصد، وأيضا حيحتوي على 5 نقاط، وهي المفاهيم المغلوطة لمقاصد الشريعة. فسنتكلم ابتداء عن إعمال المقاصد بما يؤدي إلى اختلال نظام الشريعة، القول بأن المقصد الأعظم هو صلاح الإنسان وعمارة الكون وهو الغاية من إنزال الشرائع، حصر المقاصد في المصالح الدنيوية، واستقلال المقاصد عن أصول الفقه، واعتبار أن المقصد هو علة الحكم. ثم سنختم الكلام إن شاء الله تعالى في التطبيق على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وقيد هذه القاعدة وهي الضرورة تقدر بقدرها. وإن شاء الله تعالى تكون هذه المحاضرة خفيفة ولطيفة وظريفة، ويعني تحقق المطلوب، وهو يعني معرفة ما المراد بمقاصد الشريعة وإبعاد هذه المفاهيم المغلوطة التي التصقت بمقاصد الشريعة. نبدأ بسم الله تعالى وبالله التوفيق في أول هذه المحاور. أول المحاور، المحور الأول، أول النقاط عفوا في هذا المحور، هي الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها. أحكام الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق العبودية ونيل السعادة في الدنيا والآخرة. أدلة هذه الأحكام الشرعية، وهي ما تسمى بأدلة الفقه الإسلامي، تنقسم إلى أدلة متفق عليها بين الأئمة الأربعة وأدلة مختلف عليها بين الأئمة الأربعة. الأدلة المتفق عليها هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وأظن هذا الكلام يعني الكل يعرفه. والأدلة المختلف فيها وهي كالاستصحاب والمصالح المرسلة والاستحسان وغيرها أيضا من الأدلة أحسنتي التي ترد على هذا المعنى. علم أصول الفقه هو معرفة دلائل هذه الأدلة ومعرفة كيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. فعلم أصول الفقه يقوم على ثلاثة أركان: الركن الأول هو معرفة دلائل هذه الأدلة، الركن الثاني هو كيفية الاستفادة من هذه الأدلة، والركن الثالث هو حال المستفيد. فعلم أصول الفقه علم عظيم قدره، بين شرفه وفخره، وهو قاعدة الأحكام الشرعية وأساس الفتوى الفرعية. والحوادث والنوازل مهما كثرت وتعددت وتجددت، فإنما نجد لها أحكام في الشريعة الإسلامية من خلال النصوص العامة النصوص العامة للشريعة والقياس. من مسلك المناسبة في القياس كانت البداية. ابتداء نقول ما المراد بالقياس. القياس كما ذكر الشافعي هو الاجتهاد، وهو في اللغة التقدير، وفي الاصطلاح أو في الشرع خلينا نقول مش في الاصطلاح، هو حمل فرع على أصل، هو حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما. يعني أن الحمل هنا المراد به إيش؟ الإلحاق. مثلا الفرع كالأرز والأصل كالبر، لأنه ورد النص على البر، والحكم هو تحريم الربا، والجامع بينهما أن كلاهما إيش؟ مكيل. أن كلاهما مكيل، تمام؟ إذن يتضح لنا أن القياس يتكون من أربعة أركان: أصل وفرع وعلة وحكم. أحسنت، أصل وفرع وعلة وحكم. طيب نعطي مثال تاني عشان يتضح الكلام. مثلا حكم المخدرات. المخدرات ما كانت موجودة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي من الأمور الحادثة المستجدة، صح ولا لا؟ النص ورد على تحريم إيش؟ الخمر. والخمر حرمت لماذا؟ إيش؟ أحسنتي، علة الإسكار. فلما نظر الفقهاء إلى المخدرات الموجودة في هذا العصر الحديث، قالوا إنه هذه المخدرات تأخذ حكم إيش؟ التحريم. لماذا؟ لوجود علة الإسكار، وبالتالي كل ما يسكر إيش؟ يحرم، سواء سمي خمرا أو لم يسمى خمر. إذن العلة، ما معنى العلة؟ هي التي يتعلق بها الحكم، وهي مناط الحكم، لذلك هي سميت إيش؟ مناط. تسمعي في القياس كلمة مناط، إيش المراد بالمناط؟ هو محل تعلق الحكم، وهو إيش؟ العلة. فما هي العلة؟ العلة هي الوصف الظاهر المنضبط الذي يدور مع الحكم وجودا وعدما. متى ما وجدت العلة وجد إيش؟ الحكم. ومتى ما انتفت العلة انتفى الحكم. طيب من مسلك المناسبة في القياس كانت البداية. ماذا نعني بهذا الكلام؟ لما تكلم العلماء عن العلل الشرعية بهذه الصورة اللي أنا أوردتها، لاحظ العلماء، وركزي معايا، ارتباط هذه العلل بمعاني رعاها الشارع عند كل حكم من أحكام الشريعة. وجدوا أن هذه العلل ارتبطت بمعاني قصدها الشارع، وقصد الشارع أن تتحقق في كل حكم من أحكام الشريعة، وهي حفظ الدين وحفظ العقل وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ إيش النسل. تمام؟ هذه المعاني اصطلحوا بعد ذلك على تسميتها ب أحسنتي الضروريات الخمسة. اسمك إيش ما شاء الله عليك؟ تبارك الله عليك، ربي يحفظك يا فاطمة. اصطلحوا على تسميتها بالضروريات الخمسة، ثم وجدوا كذلك في الشريعة أن هناك أحكام ترفع المشقة في تحقيق هذه الضروريات عند المسلم، فاصطلحوا على تسمية هذه الضروريات، لا احنا لسه ما قلم، فاصطلحوا على تسمية هذه الضروريات، عفوا هذه المعاني بالحاجيات. ثم وجدوا كذلك أن الشارع راعى الجانب التحسيني، تمام؟ راعى الجانب التحسيني في تحقيق هذه الضروريات، فاصطلحوا على تسميتها بماذا؟ بالتحسينات أو التكميلات. إذن مقاصد الشريعة كانت البداية في مسلك المناسبة من القياس، كانت البداية في مبحث من مباحث العلة، مسلك المناسبة في القياس. من هنا بدأت البداية لعلم، أو بلاش نقول علم، من هنا بدأت البداية في الكلام في مقاصد الشريعة. نعطي مثال على ذلك. إحنا قلنا تحريم الخمر صح؟ وأن الخمر حرمت لماذا؟ لعلة الإسكار. نعم، الخمر حرمت لعلة الإسكار. لاحظ العلماء أن هذا الحكم يترتب عليه، الحكم المنع من الخمر يترتب عليه مصلحة، وهي حفظ العقل من الاختلال، صح ولا لا؟ هذا ما يسمى مسلك المناسبة في القياس. ما المراد بمسلك المناسبة في القياس؟ ضابط عند علماء الأصول يقولوا لك كده، أن يقترن وصف مناسب بحكم في نص من نصوص الشريعة يترتب عليه إيش؟ مصلحة. أعطيك مثال آخر. قال صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام، فالإسكار هنا ارتبط، وصف الإسكار ارتبط بماذا؟ بحكم تحريم الخمر. ما الذي ترتب على المنع من تحريم الخمر؟ ما المصلحة المترتبة على هذا المنع؟ حفظ العقل من الاختلال. من هنا كانت البداية التي بدأ منها الكلام في مقاصد الشريعة الإسلامية. حتى لما أحد يسألك كيف لاحظ العلماء البداية في مقاصد الشريعة، من فين جاءت فكرة المقاصد؟ تعرفي إنه مقاصد الشريعة بدأت من مسلك المناسبة في القياس، فهي معاني ارتبطت بعلل الأحكام، وهذه المعاني مراعاة من الشارع عند كل حكم من أحكام الشريعة. تمام؟ هذه المعاني المراعاة للشارع عند كل حكم من أحكام الشريعة هي كما ذكرنا حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ المال، حفظ النسب. فتجدي أن كل أحكام الشريعة، كل أحكام الشريعة عند كل حكم من أحكام الشريعة قصد الشارع أن تتحقق هذه المعاني وأن إيش؟ وأن توجد. ومن هنا كانت الفكرة في مقاصد الشرع العامة، وهي تتبع المعاني التي ارتبطت بالعلل والقول بأنها مقاصد الشرع العامة. ثم وجد كذلك العلماء أن هناك معاني ارتبطت بباب من أبواب الفقه. تعرف أنت أبواب الفقه؟ عبادات، معاملات، النكاح وما إليه، نعم صحيح، العقوبات، أحكام الرقيق وإلى آخره. هذا التقسيم الوارد في كتب الفقه، كله الكل يعرف هذا التقسيم. كل باب من أبواب هذا الفقه له معاني مقاصدية خاصة في هذا الباب. من فين يقدر المجتهد أن يعرف هذه المعاني؟ يجي مثلا في باب، خلينا نقول العبادات، وينظر في آيات أحكام وأحاديث أحكام هذا الباب، تمام؟ ويستنبط من خلالها معاني مقاصدية خاصة قصدها الشارع في إيش؟ في هذا الباب، لا تتحقق إلا في باب العبادات. مثلا كمقصد التقوى، مقصد التقوى والخضوع والتذلل هل يوجد في غير باب العبادات؟ متمثل فقط في باب إيش؟ العبادات. مقصد الزجر عن العقوبة وردع المجتمع وتشفي لأصحاب الحق، هذا يوجد في باب إيش؟ العقوبات. مقصد النكاح الأصلي وهو تكثير النسل، هل يوجد في غير النكاح؟ ما يوجد إلا في النكاح. فهذه هي التي اصطلح العلماء بتسميتها مقاصد الشريعة الخاصة، وهي المعاني التي ارتبطت بباب من أبواب الفقه الإسلامي، تمام؟ ثم وجد كذلك العلماء أن هناك بعض المسائل كده فيها يعني أسرار للشريعة خاصة في هذه المسألة، وهي أقرب ما تسمى بهدف الحديث أو هدف الآية، واصطلحوا على تسمية هذه بالمقاصد الجزئية، تمام؟ إذا من مسلك المناسبة في القياس كانت البداية في الكلام في مقاصد الشريعة الإسلامية. اتضح الكلام؟ من فين كانت البداية لمقاصد؟ أي نعم، من مسلك المناسبة في القياس. سنتكلم إن شاء الله أيضا عن الفرق بين العلة والمقصد. الآن اتضح لنا أن العلة ما المراد بها؟ هي الوصف الظاهر المنضبط الذي يدور مع الحكم وجودا وعدما. متى ما وجدت العلة وجد الحكم، ومتى ما انتفت العلة انتفى الحكم. طيب ما هي المقاصد؟ المقاصد هي معاني قصدها الشارع في كل حكم من أحكام الشريعة. لما نجي نلاحظ أن العلل تتعلق بجزئيات المسائل، تتعلق بإيش؟ بجزئيات المسائل. فمثلا علة الإسكار لا تتحقق إلا في هذا الحكم وهو تحريم الخمر أو ما يقاس على تحريم الخمر، بينما المقصد هو معنى رعاه الشارع عند كل حكم من أحكام الشريعة، فهو عام في جميع أحكام إيش؟ الشريعة. أمر آخر وهو أن المقصد أحيانا يأتي مع الحكمة التشريعية لتشريع الحكم، وأحيانا يكون المقصد أعم من الحكمة التشريعية. نعطي مثال على هذا، القول بأن قصر الصلاة في السفر، إيش هي علة قصر الصلاة في السفر؟ أحسنت، هو علة السفر بذاته، لأنه إحنا حيجينا الكلام لو كانت المشقة إيش اللي حيترتب على هذا الكلام. العلة من قصر الصلاة في السفر هي إيش؟ هو وصف السفر، وصف السفر ذاته هو علة قصر الصلاة في السفر، وكذلك الفطر في أيام رمضان، صح ولا لا؟ طيب ما هي الحكمة؟ شكرا جزاك الله خير. ما هي الحكمة التشريعية وكذلك المقصد الشرعي؟ وهنا التقى المقصد مع الحكمة التشريعية وكانوا في معنى واحد، وهو رفع الحرج والمشقة اللي ذكروه البنات هنا، تمام؟ فرفع الحرج والمشقة هو مقصد وهو كذلك الحكمة التشريعية. فهذا المثال يدل عندنا على التقاء المقصد بالحكمة التشريعية، تمام؟ مثال آخر يبين لنا أن المقصد أعم من الحكمة التشريعية، القطع يد السارق، إيش العلة التي من أجلها أمر الله سبحانه وتعالى بقطع يد السارق؟ العلة هي السرقة، صح ولا لا؟ هو ليش قطعه؟ مش عشان السرق؟ أيوه، فالعلة من قطع يد السارق هي حصول السرقة أو وصف السرقة. طبعا السرقة تثبت بشروطها وضوابطها. طب ما هي الحكمة التشريعية التي من أجلها سبحانه وتعالى شرع حكم قطع يد السارق؟ هي عقوبة السارق، هي عقوبة السارق. طب إيش هو المقصد الشرعي؟ كنت ذكرتين، إيش هو المقصد الشرعي؟ هو أحسنتي، هو الزجر. أحسنتم، الزجر. الزجر، شوفوا الزجر للإنسان المرتكب الجناية، أحسنتي، والزجر والردع كما ذكرت الأخت للمجتمع المحيط بالسارق، لما يشوفوا أنه أقيم حد السرقة حيمتنعوا عن ارتكاب مثل هذه الأمور، صح ولا لا؟ وكذلك في مقصد، وهو التشفي لأصحاب أهل الحق، لأنه الإنسان لما يسرق منه ماله يشعر بإيش؟ بغاز وبقهر وبألم، لكن لما يعرف أنه هذا الإنسان اللي سرق منه المال قطعت يده، إيش يحصل عنده؟ أيوة، يروح عنه هذا الغيظ وهذا القهر اللي كان يشعر فيه. إذا من مقاصد إقامة العقوبة هو التشفي كذلك لأصحاب الحق، تمام؟ في هذا المثال بين لنا بأن المقصد الشرعي أعم من العلة، فالعلة أعم من الحكمة التشريعية. الحكمة هي عقوبة الجاني، والمقصد الزجر الجاني والتشفي لأصحاب الحق، وزجر كذلك إيش؟ المجتمع أو الناس المحيطين وردعهم عن مثل هذه الأمور. نصل في الأخير إلى نقطتين مهمتين، ما هي الفرق بين المقصد والعلة؟ العلة تتعلق بجزئيات المسائل، المقصد يتعلق بحكم أو معنى قصد الشارع في كل أحكام التشريع. فالمقصد أعم وأوسع من إيش؟ من العلة. أحسنت. أيضا أمر آخر ولا بد أن يثبت في أذهاننا، وهو أن المقصد ليس هو علل الأحكام. هل المقصد هو علة الحكم؟ أيوة، العلة وصف ظاهر منضبط يدور مع الحكم وجودا وعدما، إذا وجد وجد الحكم وإذا انتفى انتفى الحكم. بينما المقصد هو معنى راعاه الشارع عند كل حكم من أحكام الشريعة، وهي معاني تعلقت بعلل الأحكام. تمام الكلام كده؟ طيب، إذن ما هي المقاصد؟ المقاصد هي الأهداف والغايات التي راعاها الشارع عند كل حكم من أحكام الشريعة وأسرار التكليف. طيب، نصل إلى النقطة الخامسة في هذا، وهي أن المقاصد ليست أدلة. طيب، إحنا لما تكلمنا عن الأدلة المتفق عليها وتكلمنا عن الأدلة الإيش المختلف عليها في أول الكلام، صح؟ فين موقع مقاصد الشريعة؟ موقع مقاصد الشريعة من الأدلة الشرعية. مقاصد الشريعة ليست بأدلة ولا يصح الاستدلال بها، لأن هي أصلاً إيش انبثقت من مسلك المناسبة في القياس، صح ولا لا؟ هي انبثقت من مسلك المناسبة في القياس، فكيف يصح الاستدلال بها؟ إذا مقاصد الشريعة ليست بأدلة شرعية. طيب، إيش الهدف اللي من أجله مقاصد الشريعة، أو الغرض أو أهمية مقاصد الشريعة؟ تتمثل في ثلاث نقاط. النقطة الأولى أنها تعين الفقيه والمجتهد على معرفة معاني النصوص، تمام؟ النقطة الثانية أنها تساعد الفقيه والمجتهد على الترجيح بين الأقوال والأدلة المختلف فيها، والأمر الثالث هو أنها تكون معين كذلك للفقيه والمجتهد في استنباط الأحكام للمسائل النازلة، فهي ترشد على محل العلة في الحكم، ترشد على محل العلة في الحكم. هذه هي يعني الأهمية المتمثلة لمقاصد الشريعة، فهي تعين الفقيه والمجتهد على معرفة النصوص، وكذلك تعين الفقيه والمجتهد على الترجيح بين الأقوال والأدلة المختلف فيها، وكذلك تعين الفقيه والمجتهد، أحسنتي، على استنباط أحكام المسائل النازلة بإرشاده على محل العلة في الحكم، تمام؟ نصل إلى آخر نقطة في هذا المحور، وهي أقسام المقاصد. تنقسم مقاصد الشريعة إلى عامة وخاصة وجزئية. مقاصد عامة وهي التي قصدها الشارع عند كل حكم من أحكام الشريعة. مقاصد خاصة وهي التي قصدها الشارع في باب من أبواب الفقه، وبينا كيف يكون هذا الكلام. والمقاصد الجزئية وهي المعاني وأسرار التكليف التي قصدها الشارع في جزئية أو في مسألة من مسائل الفقه. تمام؟ نبدأ بسم الله في المحور الثاني وهو المفاهيم المغلوطة. أول المفاهيم الآن خلاص اتضح عندنا من فين جاءت المقاصد وإيش الفكرة، أيوة نعم، من المقاصد وأقسام المقاصد وأن المقاصد ليست بعلل للأحكام. نبدأ في أول مفهوم مغلوط التصق بمقاصد الشريعة، وهو إعمال المقاصد بما يؤدي إلى اختلال نظام الشريعة ومصادمة النص والإجماع. إيش نعني بهذا الكلام؟ استعمل بعض الناس مقاصد الشريعة بصورة صادم بها النصوص الشرعية ونظام الشريعة. تمام؟ استعمل بعض الناس مقاصد الشريعة بصورة صادم بها نصوص الشريعة ونظام الشريعة. إيش هي صورة هذا الاستعمال؟ صورته هو تعظيم المقاصد والرفع من شأنها وإعمال المقاصد دون الالتزام بالنص القرآني وقداسة النص القرآني. مثال ذلك، إحنا لما تكلمنا عن السرقة قلنا أن المقصد من السرقة هو الردع للناس والزجر الجاني وكذلك التشفي لأصحاب الحق، صحيح. هؤلاء الذين يقررون استعمال المقاصد على هذا النحو يقول لك طبعا إيش المقصود؟ هل المقصود من الشريعة إنه أعاقب الجاني؟ طبعا أعاقب الجاني. المقصود من الشريعة في إقامة هذه العقوبة الزجر؟ طبعا أحقق هذا المقصد، لكن مو بالضرورة إنه إذا سرق أقطع يده، ولا بالضرورة إلى إنه هو إذا قتل أنا أقتله. ممكن أنا أستبدل هذا بعقوبة مالية مثلا وصير عقوبة برضو، وممكن أستبدله مثلا بالسجن بضع سنين، فأمسك السارق وأسجنه سنين معينة وأقول له أنا كده حققت لك مقصود الشارع وهو العقوبة والزجر لك والناس والتشفي لأصحاب الحق. هؤلاء الذين يعملون استعمال المقاصد بهذه الطريقة هي ما يسمى الآن وينادى به الآن بالقراءة العصرية للنص الديني. إيش يقصدوا بالقراءة العصرية للنص الديني؟ ما أدري قدكم سمعتوا هذا المصطلح ولا لا. القراءة العصرية للنصوص الدينية هي أني أنا أفسر القرآن العظيم وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم دون الالتفات إلى أقوال الصحابة والسلف الصالح ولا أرجع لهم بأي شكل من الأشكال. لا، أنا أفسر القرآن بطريقة حديثة تواكب العصر ومتطلبات العصر. خرجوا بمنهج يسمى المنهج المقاصدي في التفسير. منهج المقاصدي في التفسير المراد به هو إعمال المقاصد والمقصود من الشارع دون الالتفات إلى النصوص الشرعية ودون الالتزام بما ورد في النص القرآني أو في السنة النبوية. تمام؟ فما تصير عندهم قداسة للنص الإيش؟ القرآني. طبعا هذا الإعمال للمقاصد هو صورة باطلة ومردودة من الشريعة. وقصة العسيف، إذا كان أحد يعرف قصة العسيف التي جاءت في السنة النبوية، تدل على بطلان هذا الاستعمال. ففي القصة إنه عسيف، والعسيف هو الأجير، رجل كان شاب صغير يعني في أول عمره، وكان يشتغل في مزرعة وعند رجل متزوج، فزنى بزوجة هذا الرجل. فلما علم والد الشاب ذهب إلى الزوج وطلب منه أن يفتدي ابنه منه بمئة شاة ووليدة، إلا أنه لم يتراضيا على هذا الحكم ورجعوا للرسول صلى الله عليه وسلم ودخلوا عليه وقالوا يا رسول الله ننشدك أن تقضي بيننا بكتاب الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال أما الشاة المئة شاة والوليدة فرد عليك، يعني أرجع لصاحب المال ماله. وأمر عليه الصلاة والسلام بأن يقام حد الجلد على الشاب البكر لأنه هو كان بكر، وقال يا أنيس أغدو إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فأبطل صلى الله عليه وسلم إقامة العقوبة بالإيش؟ بالمال. أبطل إقامة العقوبة بالعقوبة المالية، وأرجع الحكم إلى ما هو موجود في كتاب الله تعالى من القضاء بحد الجلد للشاب والرجم لإيش؟ للمرأة الزانية. تمام؟ نعطي مثال آخر أيضا على إعمال باطل لمقاصد الشريعة. هبي لو إنه إنسان ابتدع في الدين بدعة وقال أنا مقصدي هو أن أتقرب لله سبحانه وتعالى والخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى، فهل هذا العمل صحيح ولا باطل؟ ها، هل هذا العمل صحيح ولا باطل؟ أيه باطل. ليش باطل؟ نقول لأن قوام الدين يقوم على أصلين، وهما شهادة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وهذا ما يسمى بالإخلاص، وأشهد أن محمد رسول الله وهذا ما يسمى المتابعة. فالدين يقوم على الإخلاص والمتابعة، فإذا فقد الإخلاص صار العمل رياء وبالتالي لا يقبل، وإذا فقدت المتابعة صار العمل بدعة وبالتالي لا يقبل. والنصوص من القرآن والسنة النبوية على رد إيش؟ البدع. تمام؟ فنقول له صحيح هذا مقصدك عظيم وهو التقرب لله سبحانه وتعالى، ولكن هذه الطريقة التي ابتدعتها خرجت بها عن المتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالتالي عملك باطل مردود. تمام؟ فلا نغتر بإعمال المقاصد بما يصادم نصوص الشريعة وما يصادم نظام الشريعة. وكيف يتم إعمال المقاصد بما يصادم الشريعة؟ والمقاصد أصلا مستمدة من فين؟ من الشريعة نفسها. والاستقراء في نصوص الشريعة هو أحد طرق إثبات المقصد الشرعي. فإذا كانت مقاصد الشريعة لا تثبت إلا بالاستقراء، فكيف يتم إعمال المقاصد بما يؤدي إلى إيش؟ مصادمة نظام الشريعة. هذا المفهوم الأول المغلوط الذي التصق بمقاصد الشريعة الإسلامية. تمام؟ ننتقل إلى المفهوم الثاني، وهو القول بأن المقصد الأعظم هو صلاح الإنسان وعمارة الكون، وهو الغاية من إنزال الشرائع. نعيد ثاني، القول بأن المقصد الأعظم هو صلاح الإنسان وعمارة الكون، وهو الغاية من إنزال الشرائع وإرسال الرسل. هذا القول ممكن أن يكون مستقيم إذا إحنا تأولنا هذا القول بأن المراد منه هو ظهور أثر العبادة في صلاح الإنسان في تعاملاته وكافة أموره. والرسول صلى الله عليه وسلم نبه إلى هذا المعنى. انظري حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يضع طعامه وشرابه. يعني إنسان يمتنع عن الطعام والشراب ويصوم ولا يمتنع عن ارتكاب المحرمات والمعاصي. طب ليش الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر شهادة الزور؟ ها، مين أقدر يعرف؟ طبعا هنا ذكر، لحظة بس عشان بس أوضح ذي الكلمة، ذكر شهادة الزور مو معناته أنه بس شهادة الزور، لا، قصي على هذا أي محرم أو أي يعني انتهاك للحرمات يتم في هذا الصيام، أي محرم من المحرمات. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر شهادة الزور، ليش؟ إيش؟ صحيح، هي يعني تقريبا قربتي ما شاء الله من الجواب. لأنه قول الزور، شوفي، قول الزور أسهل شيء على الإنسان إنه يضر به الآخرين، لأنه أمر سهل، هو مجرد إيش؟ كلام، صح ولا لا؟ فإذا كان هذا الشيء السهل ما في، إذا تم ارتكابه في حال الصيام الله ما في حاجة إلا إنك أنت تجوع ولا ما تجوع، صح ولا لا؟ فمن باب أولى الإيش؟ الأشياء الأكبر من هذا. لذلك ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم هنا شهادة الزور. المهم على هذا المعنى ممكن إننا نقول إنه ظهور أثر العبادة بصلاح الإنسان مجتمعاً وأفراداً يمكن أن يستقيم هذا القول، ولكن الحقيقة تبقى هذه العبارة موهمة بمعنى غير مستقيم. ما هو المعنى غير المستقيم الذي توهم به هذه العبارة؟ وهي أن مقاصد الشريعة محصورة في المصالح الدنيوية فقط دون النظر إلى المصالح الأخروية، مع أن المصالح الأخروية هي أساس المصالح، صح ولا لا؟ أساس المصالح، والدنيا هذه ما هي إلا دار عبور وتكثير للأعمال والحسنات، والجزاء فين حيكون؟ في الآخرة. فهذا القول على هذا المعنى الغير مستقيم لا يصح. الشريعة الإسلامية هي المنهاج والطريق الذي تعبدنا الله سبحانه وتعالى به، وكما ذكرنا أن قوام الدين على أصلين وهما دون ذكرناها أحسنت، الإخلاص والمتابعة. إذا حققنا الإخلاص وإذا حققنا المتابعة نلنا بإذن الله تعالى سعادة الدنيا والآخرة. طيب لو سألتك ما هو المقصد الأعظم في مقاصد الشريعة، ما هو المقصود الأعظم لمقاصد الشريعة؟ أحسنتي، هو إقامة العبودية لله تعالى، وهذا هو أعلى وأعظم مقاصد الشريعة. طيب إيش الدليل على هذا؟ قال تعالى أحسنتي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. إذن إيش هي الغاية من خلق الخلق؟ العباد. إيش هي الغاية من إنزال الشرائع؟ إرسال الرسل. إيش المقصود الأعظم؟ هو إقامة العبودية. إقامة العبودية أيضا متمثل في قول الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فينبغي على المسلم أن يلحظ أنه في جميع أحواله وفي جميع تصرفاته لابد أن يلتزم بإيش؟ بتحقيق مقصد العبودية لله تعالى، حتى وإن كان في إيقاع الضروريات والحاجيات والتحسينيات، وإنه ما تكون النظرة للمقاصد فقط مقصورة على الدنيا، وإنما أصل المصالح هي إيش؟ المصالح الأخروية، صح ولا لا؟ نأتي إلى المفهوم الثالث وهو حصر المقاصد في تحقيق المصلحة الدنيوية. ماذا نعني بحصر المقاصد في تحقيق المصلحة الدنيوية؟ نعني بذلك أن المقاصد الشريعة العامة، تمام، مقاصد الشريعة العامة لا تحصر فقط في جلب المصالح وتكثيرها ودرء المفاسد وتقليلها، وأن مقاصد الشريعة العامة أوسع وأعم من حصرها في قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، لأن المقصد الشرعي أوسع من تحقيق الإيش؟ المصلحة. المقصد الشرعي أوسع من تحقيق المصلحة. صحيح الشريعة موضوعة لمصالح العباد على العموم والإطلاق، ولكن حصر مقاصد الشريعة، نقول مقاصد الشريعة العامة هي قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، الحقيقة هذا الكلام غير دقيق. غير دقيق لأن المقصد أعم من تحقيق المصلحة. في أمر آخر كذلك، وهو لما يتناول هذه القاعدة وهي قاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد، دائما ما يقتصر فيها على الضروريات والحاجيات والتحسينيات، تمام؟ والحقيقة إنه قاعدة مقاصد الشرع جلب المصالح ودرء المفاسد قاعدة عامة في جميع أحوال التشريع، وعند كل حكم من أحكامها فهي أعم من الضروريات والحاجيات والتحسينات. فهناك قواعد فرعية تندرج في جانب حفظ المصالح وهناك قواعد فرعية كذلك تندرج في جانب إيش؟ درء المفاسد. طيب ما هي مقاصد الشرع العامة؟ لو سألتك ما هي مقاصد الشرع العامة؟ مقاصد الشرع العامة، خلاص أنا جاوبت عنكم. مقاصد الشرع العامة هي 5، تثبت بالاستقراء، وهي أولا مقصد إقامة العبودية، وذكرناه قبل قليل، مقصد إقامة العبودية لله تعالى، وهو أعظم المقاصد وأعلى المقاصد، تمام؟ ولا مقصد يتقدم على إقامة العبودية. ومقصد حفظ الفطرة وتتميم الأخلاق، ونعني بحفظ الفطرة وتتميم الأخلاق رعاية الشريعة لتنمية الجانب الأخلاقي، وهذا متمثل في كل حكم من أحكام الشريعة. أيضا مقصد حفظ الجماعة المسلمة وانتظام أمرها، سواء كان بالوحدة الدينية فيكون الجماعة كلها مسلمة، والوحدة السياسية بالسمع والطاعة لولي الأمر. الأمر الرابع هو رفع الحرج، المقصد الرابع العام، وهو رفع الحرج والتيسير. والمقصد الخامس هو ماذا؟ إيش ذكرنا؟ إقامة العبودية، جلب المصالح، درء المفاسد، رفع الحرج والتيسير، حفظ الفطرة، وإيه؟ وحفظ الجماعة وانتظام أمرها. إذن ذكرنا 5 مقاصد عامة، وهي أعيدها. طيب المقاصد العامة 5، وهي قواعد المقاصد الكبرى، قواعد المقاصد الكبرى: مقصد إقامة العبودية، مقصد حفظ الفطرة وتتميم الأخلاق، مقصد حفظ الجماعة المسلمة وانتظام أمرها بالوحدة الدينية والوحدة السياسية، مقصد رفع الحرج والتيسير، ومقصد جلب المصالح ودرء المفاسد. نعيدها تاني: إقامة العبودية، حفظ الفطرة وتتميم الأخلاق، حفظ الجماعة المسلمة، أيضا رفع الحرج والتيسير، وجلب المصالح ودرء المفاسد. هذه هي مقاصد الشرع العامة الكبرى، وتندرج تحتها فروع مقاصدية كثيرة يلحظ فيها تحقق المصالح الأخروية، تحقق المصالح الأخروية، حتى ما تكون النظرة إلى مقاصد الشريعة أنها فقط تحقق المصالح الدنيوية، تمام؟ ننتقل بعد ذلك إلى المفهوم الرابع الخاطئ في مفاهيم الشريعة، وهو استقلال المقاصد عن أصول الفقه. استقلال المقاصد عن أصول الفقه، هذه الدعوة إلى استقلال المقاصد عن أصول الفقه هي دعوة لا يمكن أن تستقيم. لماذا لا يمكن أن تستقيم؟ يا سلام عليك، لأن مقاصد الشريعة منبثقة أصلا من مقصد، عفوا، من مسلك المناسبة في مباحث العلة في القياس. فإذا كانت المقاصد أصلا منبثقة من مسلك المناسبة في العلة في القياس، فكيف يمكن أن تستقل مقاصد الشريعة عن أصول الفقه؟ هذه الدعوة تؤدي الحقيقة إلى الاختلال في الاجتهاد الفقهي عند المجتهد، تمام؟ تؤدي إلى الاختلال في الاجتهاد الفقهي عند المجتهد. أعطيك مثال في كيفية اختلال الاجتهاد الفقهي عند المجتهد إذا هو كان يريد أن نجعل مقاصد الشريعة في منأى عن علم أصول الفقه، وبالتالي هي علم لوحده مستقل عن أصول الفقه. المصالح لما تذكر عند علماء الأصول، المصلحة تقسم إلى 3 أقسام: مصلحة معتبرة، مصلحة ملغاة، مصلحة إيش؟ مرسلة. مصلحة معتبرة، مصلحة ملغاة، ومصلحة مرسلة. إيش هي المصالح المعتبرة؟ هي المصالح التي شهد لها الشرع بنص يدل عليها. أعطيك مثال على هذا، مثلا جمع القرآن في كتاب واحد. أبو بكر رضي الله عنه رفض هذا الموضوع، لما عرض عليه عمر رفض وقال كيف أحدث شيء ما أحدث الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن عمر ظل وراء أبو بكر حتى أقنعوا بضرورة جمع الرقاع في مصحف واحد. وكان من ضمن الأشياء التي استشهد بها عمر وهي أن الله سبحانه وتعالى سمى القرآن كتاب، صح ولا لا؟ كتاب أنزلناه، فجمعوا في كتاب واحد يشهد له هذه المصلحة، يشهد لها شيء من الشرع، تمام؟ هذه المصلحة إيش؟ معتبرة. في مصالح ملغاة، مثال المصالح الملغاة هي التي جاء من الشرع ما يدل على بطلانها، مثلا مقصد تكثير الذرية. إيش هو المقصد الأصلي من النكاح؟ المقصد الأصلي من النكاح هو تكثير الذرية، صح؟ وقال الرسول تناكحوا تناسلوا فإني مباهم بكم الأمم عليه الصلاة والسلام. فالمقصد الأصلي هو تكثير الذرية. طب لو إنه إنسان قال أنا والله بدي أسوي هذا المقصد، ولكن بسلامتكم بالسفاح، فكل ما رأى امرأة خلاص، بالتالي هذا صحيح ولا باطل؟ نقول له هذه مصلحة غير معتبرة، لأنه جاء من الشريعة ما يدل على بطلانها، صح ولا لا؟ أي طيب، ما هي المصالح المرسلة؟ المصالح المرسلة عند علماء الوصول، دحين أنا بدي أوصل لك بس إنه كيف يتم الاختلال في الاجتهاد الفقهي. المصالح المرسلة عند علماء الوصول هي مصلحة ما جاء في الشريعة يعني شيء يشهد لها بالاعتبار، ولا شيء يشهد لها بالإلغاء، تمام؟ مثلا تدوين الدواوين، مثلا أنظمة المرور، طب خلينا نقول ساهر كمان، وغيره وغيره، كل ما يرد على هذا المعنى. هنا الفقيه عشان يعطي حكم لهذه المسائل ينظر إلى مقاصد الشرع العامة، تمام؟ فإذا كان هو يريد أن يفصل ما بين الأصول والمقاصد، فكيف الفقيه يتحقق عنده أنه هذه مصلحة معتبرة أو هذه مصلحة ملغاة أو هذه مصلحة إيه؟ مرسلة. لذلك هذه الدعوة تؤدي إلى الاختلال في الاجتهاد الفقهي، ولا يمكن فصل المقاصد عن أصول الفقه. هذا من أحد المفاهيم التي ارتبطت بعلم مقاصد الشريعة، وهو مفهوم مغلوط، تمام؟ نأتي إلى آخر مفهوم مغلوط لمقاصد الشريعة، وهو اعتبار أن المقصد هو علة الحكم. فين اللي أول قالت أنه اللهم صل عليك رسول الله، اللي قالت أنه قصر الصلاة علة رفع الحرج؟ دحين حيبين لنا كيف أنه المقصد لا يمكن، أيوة المقصد لا يمكن أن يكون علة. من المفاهيم المغلوطة التي ارتبطت بمقاصد الشريعة هو أن تجعل المقاصد هي علل الأحكام. طبعا تقدم معانا الكلام الفرق بين المقصد والعلة، وقلنا أن العلة هي وصف ظاهر منضبط يدور مع الحكم وجودا وعدم، نعم، تتعلق بجزئيات المسائل. متى ما وجدت العلة وجد الحكم، ومتى ما انتفت العلة انتفى الحكم. طيب ما المراد بمقاصد الشريعة؟ هي معاني قصدها الشارع عند كل حكم من أحكام الشريعة. طيب من جاء بهذا المفهوم ساوى ما بين المقصد وعلة الحكم، ساوى ما بين المقصد وعلة الحكم، مع أنه هنالك فرق كما ذكرنا بين المقاصد والعلل. والذي أوقعوا في هذا المفهوم الخاطئ هو ماذا؟ هو أنه المقاصد منبثقة من مسلك المناسبة في القياس، فهذا الذي أوقع في هذا الخلط. طيب إيش اللي يترتب على أن يكون المقصد هو علة الحكم؟ المثال اللي ذكرناه اللي هو إيش كان؟ حق السفر. قلنا قصر الصلاة في السفر، العلة من قصر الصلاة هي وصف السفر ذاته، صح؟ والمقصد والحكمة هنا التقوا، وهي رفع الحرج والمشقة، صحيح. طب هي هاتي هذا المقصد وضعيه مكان العلة، يدور مع الحكم وجودا وعدما، مع الملاحظة انه ايش؟ حيدور مع الحكم وجودا وعدما. احسنتي، بارك الله فيك، بالعكس الناس صاروا الان يحبوا السفر، لأنه ما عاد فيه مشقة، صح ولا لا؟ ما عاد فيه مشقة اللي كانت موجودة في الزمان الماضي. فيصير بذلك هل يجوز إن أترخص برخص السفر؟ لا، أيوة، إذا أيوة صح، لأنه إذا جعلت المقصد هو العلة، رفع، لو خليت رفع الحرج هو العلة، إذن أنا ما يجوز لي أن أترخص برخص السفر، لأنه متى ما وجدت المشقة يجوز لي أن أترخص. طب إذا انتفت المشقة ما يجوز لي أن أترخص. شايفة؟ أحسنتي، أحسنتي، بارك الله فيك. أمر آخر، أمر آخر يوضح هذا المثال. إحنا قلنا قطع يد السارق الحكمة التشريعية هي عقوبة السارق، لكن المقصد الشرعي هو الزجر هذا السارق وزجر الناس وإيش والتشفي لأصحاب الحق، صحيح؟ طيب هي أحذفي هنا محل العلة وهو وصف السرقة، وضعي بداله المقصد الشرعي وهو يكون المقصد هو العلة، فتصير علة الحكم هي الزجر، تمام؟ طيب لا شوفي، طب أنا مثلا تسلم، أفرض إنه إنسان شرب الخمر، تمام؟ وأقيم عليه حد، إيش مسلامتكم إن شاء الله جميعا، أقيم عليه حد شرب الخمر، طب رجع شرب الخمر مرة تانية، طب أقيم عليه الحد مرة تانية، طب رجع شرب مرة تانية، طب أقيم عليه، إيش اللي بيحصل؟ الزجر هذا ما هو متحقق، قد يتحقق الزجر وقد ما يتحقق الزجر، صح ولا لا؟ فإذا أنا ربطت الحكم بالمقصد، إذا أنا عطلت أحكام الشريعة، إذن أنا أديت إلى اختلال في تطبيق الأحكام الشرعية. عرفتوا كيف جاء المفهوم المغلوط؟ فمقاصد الشريعة لا يمكن أن تكون علل للأحكام، لأن المقصد قد يتحقق وقد لا. إيه؟ يتحقق. طب مثال آخر، إحنا بنقول إنه المقصد الأصلي من النكاح هو تكثير الذرية، طب أنا لو أقول إنه هذا هو علة الحكم معناته ما يجوز لواحد إنه يتجوز واحدة عقيمة، صح ولا لا؟ طب ما يجوز لواحد إنه يتزوج واحدة كبيرة في السن ما تنجب، صح؟ ما يجوز لواحد إنه يتزوج واحدة مثلا ما عندها رحم، صح؟ وهذا الكلام صحيح ولا باطل؟ أيوة. فهذا من إعمال مقاصد الشريعة ومفهوم التصق بمقاصد الشريعة يؤدي إلى خلل في تطبيق أحكام الشريعة، تمام؟ كده احنا الحمد لله نكون انتهينا من المفاهيم المغلوطة لمقاصد الشريعة. يتبقى عندنا بس نقطة واحدة يعني خلاص بقي لي 5 دقائق، انا قلت ساعة بس، نقطة واحدة تبقى لنا في هذا الكلام، وهي التطبيق على قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، وقيد هذه القاعدة وهو الضرورة تقدر بقدرها. شوفي عشان أبين لك خطورة الخطأ في تطبيق هذه القاعدة الفقهية ومقاصد الشريعة، حابين أول شيء الصورة وانت قولوا لي هذه الصورة صحيحة ولا خاطئة. شيخ، بلاش أسميه شيخ، سؤل على، هو مفتي، سؤل على قناة فضائية وما نبي نذكر لا اسمه ولا القناة، عن فتاة مسلمة في إحدى الدول الأوروبية طلبت منها إدارة المدرسة أن ترتدي المايو اللي هو البكيني قطعتين حتى في حصص الألعاب الرياضية، تمام؟ وإلا تطردها المدرسة. هي كده أدها هذا الخيار، يا أنك تمتثلي للأمر يا أن نحن والله أتفضلي مع السلامة وفامان الله، وبالتالي تنحرم من موضوع أنها تتعلم في هذه المدرسة. شوف الجواب الآن اللي جاوب به الشيخ، وقولي لي إذا كان هذا الجواب صحيح ولا خاطئ. قال إيوه يجوز لها، يجوز أنها ترتدي هذا، لأنه القاعدة تقول الضرورات تبيح المحظورة والضرورة تقدر بقدرها، تمام؟ فهل هذا التطبيق لهذا القاعدة صحيح؟ بداهة كده هو إيش؟ خاطئ. الفقهاء لما تكلموا عن قاعدة الضرورات تبيح المحظورات قصدوا الضروريات الخمسة اللي هي مراعاة في كل شريعة من الشرائع السابقة وحتى في الشريعة المحمدية، وهي اللي ذكرناها أول، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ المال بهذا الترتيب، تمام؟ الدين، النفس، العقل، النسل، المال. المال آخر شيء، مو أول حاجة. المال آخر شيء، تمام؟ تمام. هذه الضروريات الخمسة هي التي من أجلها تطبق هذه القاعدة، الضرورات تبيح المحظورات. فلو أنه إنسان مثلا، أعطيك مثال، تعرض إلى مخمصة شديدة، يعني حال جوع شديد جدا جدا يكاد يقارب إلى الموت، وما وجد أمامه إلا أن يأكل من الميتة، تمام؟ هي طبعا الميتة محرمة، صح ولا لا؟ هنا في حال الاضطرار أباح له الله سبحانه وتعالى، نعم، أباح له الله سبحانه وتعالى أن يتناول من هذه الميتة، يأكل يعني، بما يدفع عن نفسه الهلاك. لكن مو معناته إنه هو يقعد يأكل يأكل حتى يشبع ومن لبطنه، لا. لذلك الله يقول غير باغ ولا عاد، إنما يأكل لذلك هذه القاعدة، يعني قاعدة الضرورات مقيدة بقيد الضرورة تقدر بقدرها. إذن هو يأكل بالقدر اللي يقدر به، بس إنه هو يعني يدفع عن نفسه الإيش؟ الموت. وأما فيما عدا هذا يرجع إلى الحكم الأصلي وهو التحريم. هذا كل ما لدينا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع، وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن نكون وفقنا إن شاء الله في بيان في بيان هذه المقاصد، وجزاكم الله خيرا. في نهاية هذا اللقاء المبارك، طبعا نشكر الدكتورة لينا على هذا اللقاء المميز، نفع الله بعلمها وبارك فيه. جزاكم الله.